عنادا وجحودا للحق. قال الله النبي يقول إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إنما أمرت أن أعبد الله وأدعو إلى الله على بصيرة ولا أشرك به، إليه أدعو إلى سبيله وإلى دينه وإليه مآب مرجعي. في هذه الآية دليل على أن أهل الكتاب منهم المؤمنون ومنهم كافرون، لأن ليس كل أهل الكتاب كفروا، بل منهم المؤمن ومنهم الكافر كما قالت وليسوا سواء. وفي دليل على أن بعض الطوائف بعض الأحزاب والهدى والنصارى كفروا ببعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوا هو وأتباعه يدعون إلى الله لا إلى أنفسهم، قل إنما أدعو إليه يدعو وإليه مآب، قل إنما أمرت أن أعبد الله. فيه دليل على أن الرسل أمروا بعبادة الله وإخلاص الدين له والدعوة إليه، وهذه سبيل الرسل وسبيل أتباعهم كما قال سبحانه في الآية نقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه من على رسوله بهذا الكتاب العظيم المحكم العربي الذي هو أفضل الكتب وخيرها والحاكم عليها والمهيمن عليها، وكذلك أنزل له حكما عربيا، أنزل الله هذا القرآن محكما عربيا واضحا بينا فيه الهدى والنور. ثم قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ولي من ولي ولا واق. فيه التحذير، هذه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو تحذير للأمة، في أن تحذير له من الانحراف واتباع الأهواء وترك الحق بعد معرفته، وأن من فعل ذلك عاجله الله بالعقوبة، ولا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله، ولا أحد يتولاه، وليس له واق يقيه من عذاب الله كما قال سبحانه في الآية الأخرى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. في تحذير الدعاة وأهل العلم من اتباع الهوى، ومن اتبع الهوى هواه فعليه الوعيد الشديد، ولا أحد يمنعه من عذاب الله ولا أحد يتولاه. وفيه أن دعوة الرسل إلى التوحيد والإيمان بالله، وفيه أن أهل الكتاب منهم المؤمن ومنهم الكافر، وفيها أن أهل الحق من أهل الكتاب يفرحون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب العظيم ويؤمنون به لأنه يوافق ما عندهم الكتب التي من الأوصاف التي أنزلها الله في كتبهم. نعم أحزاب الأحزاب الطوائف كاليهود والنصارى ينكر بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض أهل الكتاب يقرون ببعض ما أنزل الله في القرآن وينكرون بعضه، وهذا واضح. اليهود الذين على عهد النبي بعضهم يقول نعم نؤمن بهذا يا محمد وينكرون بعض لا ما لا يوافق أهواءهم ينكرونه وما يوافق أهواءهم يؤمنون به. نعم أصحاب هواء الطوائف الأقسام والأحزاب الطوائف اليهود حزب والنصارى حزب. نعم صلى الله عليه. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول تعالى وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشريا كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله

الحث على الزواج، هذا لا فيه الحث على الزواج، وأن التبتل ليس من سنن المرسلين، والانقطاع على العبادة لا رهبانية في الإسلام. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ثم قال: وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يعني لا، ليس لأي رسول أن يأتي بآية اقتراحية يقترحها ودل آية ومعجزة تدل على صدقه إلا بإذن الله وتقديره وإرادته ومشيئه. لكل أجل كتاب، لكل مدة محددة أجل، يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما أراد، أو يمحو الله ما يشاء من الكتب السابقة حتى تم نسخ الكتب السابقة بهذا القرآن العظيم. وهناك قول لم يذكر المؤلف هنا، وهو أن ما يمحو الله ما يشاء من كتب الحفظة الذي يكتب الكتبة، ويثبت ما يشاء ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، يعني أصله هو اللوح المحفوظ. فيمحو الله ما يشاء من كتب الحفظ الملائكة الذين يكتبون، يمحو الله ما يشاء ليوافق ما في اللوح المحفوظ، لأن ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. والكتبة يكتبون على بني آدم، يكتبون الحسنات والسيئات عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. فيمحو الله ما يشاء من كتب الكتبة الملائكة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أصله هو اللوح المحفوظ. نعم. نعم، اللوح ما يختلف، اللي في اللوح المحفوظ ما يختلف، اللي يختلف نعم ظاهر هنا قد يكتبون شيء على هذا القول، قد يكتب ثم يمحى ليوافق ما في اللوح المحفوظ على هذا القول. نعم. أو المجاهد أحسن الله الشقاء والسعادة بأنهما لا يغيره. نعم، هذا على القول، على القول يعني بأن الذي يمحى الأقدار، الأقدار ما قدره يمحى إلا الشقاء والسعادة ما تغير، على هذا القول. نعم، ولا شك أن السعادة ما تغير، ولا في اللوح المحفوظ ما يغير، كل شيء في اللوح المحفوظ ما يغير، لا الشقاوة ولا السعادة ولا الفقر ولا الغنى ولا العز ولا حتى العجز والكسل، حتى العجز والكيس، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، ما في اللوح المحفوظ ما يغير، لكن لو غير ما في كتب الحفظة الملائكة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. إذا كتبوا شيء يخالف في اللوح المحفوظ غير ومحي حتى يوافق ما في اللوح المحفوظ، وكتب ما يوافق ما في اللوح المحفوظ. نعم. نعم. حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم. نعم. يعمل بعمل في الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. إيه. يسبق عليه الكتاب. إيه. يعني نعم، يسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه في بطن أمه. لأن الأقدار أنواع، في الكتابة أنواع، الكتابة في اللوح المحفوظ، والكتابة ما كتب عليه وهو في بطن أمه، وفيها أيضا أيضا في ليلة القدر أيضا يكتب ما يكون في تلك الليلة من سعادة وشقاوة وصحة ومرض وحياة وموت. وفي أيضا هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ، والتقدير العمري حينما يكتب على الإنسان ما هو في بطن أمه، والتقدير السنوي في ليلة القدر، والتقدير اليومي كل يوم هو في شأن، يرزق ويفقر ويغني ويعز ويذل ويحيي ويميت، كل يوم هو في شأن، هذا التقدير اليومي. هذه التقدير، تقدير يومي وتقدير عمري وتقدير العام، تقدير يومي وتقدير سنوي وتقدير عمري للإنسان، وتقدير عام، تقدير العام ما في اللوح المحفوظ، والتقدير العمري حينما ينفخ في الروح الإنسان بعد مضي 14 ويأتي الملك ويمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشكله سعيد، والتقدير السنوي في ذات القدر، والتقدير اليومي في كل يوم، هو كل يوم في شأن وفي شأن. والحفظة يكتبون على اللسان، يكتب الحفظة، لكن على هذا القول لو كتب الحفظة شيء يخالف ما كتب عليه في التقدير العمري أو في التقدير العام محي يوافق ويكتب ما يوافقه. نعم. هذا يرى على عمر، اللهم يكون كتبتني شقيا فاكتب لي عندك سعيدا، هذا نعم. نعم، ولكن هذا يكون من المعلوم أن في اللوح المحفوظ ما يوحى ولا يغير، ما في اللوح المحفوظ كتب الله مقدير الخلق قبل أن أخلص 50,000 سنة، يحمل على ما في كتب الملائكة. نعم. صلى الله عليه. قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول تعالى لرسوله: وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا أو نتوفينك أي قبل ذلك فإنما عليك البلاغ أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد فعلت ما أمرت به وعلينا الحساب أي حسابهم وجزاؤهم كقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله: أولم يروا أنا نأتي الأرض. هذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يسلي نبيه ويقول: هؤلاء المكذبون موعودون بالعذاب، وهذا العذاب قد يصيبهم وأنت حي تشاهد ذلك، وقد يتوفاك الله قبل ذلك ثم يحل بهم ما وعدهم الله به من النكال في الدنيا أو في الآخرة. وإما نرينك بعض الذين نعدهم من النكال والعذاب والخزي في الدنيا أو العذاب في الآخرة، وإما نرينك بعض الذين أو نتوفينك، إذا توفيناك قبل ذلك قبل أن نصيبهم فإلينا مرجعهم مصيرهم وعلينا حسابهم وجزاءهم. فهؤلاء المكذبون لك يا محمد لا تأسى عليهم ولا تحزن، فما وعدهم الله من النكال قد يصيبهم وأنت حي، وقد يتوفاك الله ويرجعون إلى الله ويصيبهم ما كتبه الله عليهم بسبب أعمالهم من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإنما عليك البلاغ وعلى الحساب. إذا توفاك الله فعليك البلاغ وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، والحساب علينا سوف نحاسبهم ونجازيهم على أعمالهم. نعم. وقوله: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولم يروا أنا نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض. وقال الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين على المشركين كقوله: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية. إيش قوله تعالى أولم يروا؟ وقوله: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولم يروا أنا نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض. وقال الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين على المشركين كقوله: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. قوله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. بقية الآية: أولم أن أثنى الله بصنة والله يحكم لا معقب الحكم وهو سريع الحساب. هنا ما تكلم عنها. ما تكلم عليه الأصل. ها نعم أولم قول أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسره المؤلف بظهورها على الأرض وفتح الله له الأرض، وسر بموت العلماء كما قال ابن عباس: أولم نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بموت أهل العلم، هذا هو النقص فيه. والله يحكم لا معقب لحكمه، يحكم من عباده في الدنيا بشرعه ولا أحد يعقب لحكمه، ويحكم بين عباده بحكم يحكم بين عباده بحكمه القدري فيما يقدره على عباده من حياة وموت وفقر وغنى وعز وذل، ويحكم بين عباده بالجزاء يوم القيامة بنفسه سبحانه وتعالى. فالحكم حكم الله، الحكم الشرعي في الدنيا والحكم القدري والحكم الجزائي يوم القيامة، لا معقب للحكم، لا أحد يتعقبه، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. هو الحساب، هو سريع الحساب حينما يحاسب عباده يوم القيامة، يحاسبهم كلهم في وقت واحد سبحانه وتعالى، ويفرغ من حسابهم بقدر منتصف النهار، ويقيل أهل الجنة في وقت القيلولة، يكون أهل الجنة دخل أهل الجنة، أصحاب جنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم. قوله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. يقول تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين، كقوله يقول تعالى وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين، كقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، الآيتين. وقوله: يعلم ما تكسب كل نفس، أي أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر، وسيجزي كل عامل بعمله، وسيعلم الكافر، والقراءة الأخرى الكفار، لمن عقبى الدار، أي لمن تكون الدائرة والعاقبة، لهم أو لأتباع الرسل؟ كلا، بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة، ولله الحمد والمنة. وقد مكر الذين من قبلهم في هذه الآية أن الكفار مكروا برسلهم وأنبيائهم فجزاهم الله على مكرهم، ولي قال: فلله المكر جميعا. والمكر مكر الله إنما هو جزاء، المكر صفة ذم، ولكنه يكون صفة مدح إذا كان جزاء، ولهذا ما يوصف الله بالمكر، ما يقال من صفات الله المكر، ولكن يقال: يمكر الله بالماكرين. فمكر الله عقوبة لهم، ولهذا قال: عقوبة للماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. فمكر الله عقوبة لهم، وكذلك الكيد، الكيد صفة ذم، ولكنه يكون صفة مدح إذا كان جزاء للكائد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ومن ذلك أن الله تعالى كاد ليوسف لما كاد له إخوته جزاء، كاد له إخوته وأخذوه من أبيهم وألقوه في غابة الجب، كما قال يعقوب لابن يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فكاد الله له وأخذ أخاه، فهذا يعتبر من الكيد. قال: لما أخذ أخاه بعد أن تولى خزائن مصر وأخذ أخاه، قال الله: كذلك كيدنا ليوسف، هذا كيد الله مقابل كيدهم جزاء لهم، كذلك كيدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فهؤلاء الكفار قد مكروا فعاقبهم الله وجازاهم على مكرهم، فلله مكرهم، يعلم ما تكسب كل نفس من خير وشر ويجازيها على عملها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، سيعلم الكافر قراءة الكافر وقراءة الكفار، قراءة حفص الكفار، وسيعلم الكفار لمن تكون الدائرة، الدائرة تكون على الكافرين، والعاقبة الحميدة للمؤمنين. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا، أي ما أرسلك الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي حسبي الله وهو الشاهد علي وعليكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله: ومن عنده علم الكتاب، قيل نزلت في عبد الله بن سلام، قاله مجاهد، وهذا القول غريب، لأن هذه الآية مكية، وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال: هم من اليهود والنصارى. وقال قتادة: هم من اليهود والنصارى. نعم. وقال قتادة: منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري. والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل الآية. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. آخر تفسير سورة الرعد، ولله الحمد والمنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، في هذه الآية إنكار الكفار لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله عليهم، أن الله رد عليهم، يقول: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني يكفي شهادة الله لك يا محمد بأنك رسول الله وبأنك رسول من عنده، وكذلك أهل الكتاب يشهدون بذلك بما في كتبهم المنزلة عليهم من صفتك وسيرتك وأنك رسول الله وأنك خاتم النبيين. وفيه فضل العلم، وفيه أن العلم يكون عن طريق الكتب وعن طريق التلقي، ولهذا قال: ومن عنده علم الكتاب. وفيه تنويه بأهل الكتاب وبأهل العلم، كما نوه الله بأهل العلم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة له بالوحدانية. يقول سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهنا سجل الله شهادة أهل الكتاب مع شهادته، فقال: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب شهيد بذلك، يشهد بذلك. فالله تعالى يقول: الكفار أنكروا رسالتك يا محمد، وأنا أشهد أنك رسول الله، وأهل الكتب يشهدون أنك رسول الله، أهل الكتب السابقة. هذا تنويهم به، يكفي شهادة الله وشهادة أهل الكتاب لك بأنك رسول الله، وأما هؤلاء الوثنيون الذين أنكروا رسالتك فلا عبرة بهم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب شهيد بذلك أيضا. نعم.